وبعد أيها الإخوة الكرام، نواصل الحديث مع فقه البيوع في الشرح الممتع من فقه الحنابلة، وقد انتهينا من شروط صحة البيع، واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن موانع البيع، يعني ما يمنع البيع. موانع البيع يعني الأشياء التي تمنع البيع، التي لا يصح بيعها، أو أزمان لا يجوز البيع فيها، لا يجوز البيع في زمن معين، أو لا يجوز البيع لغرض معين، لغاية معينة. قال المصنف: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. أول أمر نتحدث فيه عن البيع عند صلاة الجمعة. والحقيقة قول المصنف لا يصح البيع يعني البيع والشراء. ما المقصود أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة؟ يعني عند نداء الجمعة، كما سيوضح المصنف، النداء الثاني وليس النداء الأول، لأن الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها نداء واحد. ففي عهد عثمان كما تعلمون اتسعت الرقعة، فعثمان رأى أن يرسل مؤذنا يؤذن قبل الصلاة بوقت لينبه الناس قبل ميقات الصلاة الحقيقي. هل هذه بدعة أحدثها عثمان؟ كما يقول البعض عثمان ابتدع من صغار طلبة العلم. إلزم غرزك، اعرف قدرك، فأنت تتحدث عن زمورين، كيف تقول إن خليفة ابتدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالا أن يؤذن في الفجر قبل الوقت. لماذا؟ لينبه النائم والشارد قبل الوقت الحقيقي للفجر، سنة مؤكدة غابت عن مصرنا إلا في القليل، اللي هو الأذان الأول الفجر والأذان الثاني، وهو القائل: لا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى غائية، يعني آذان بلال لا يمنع الطعام والشراب. إذن الهدف من آذان بلال ماذا؟ إيقاظ النائم، يغتسل الجنوب، يتسحر الذي لم يتسحر. هذا الأذان لا يترتب عليه أحكام شرعية. فعثمان رضي الله عنه رأى أن العلة واحدة، العلة واحدة، نفس الكلام في الجمعة، يعني قبل ميقات الجمعة، الجمعة الساعة 12 إلى ثلث، يمكن مثلا الساعة 11 ترسل مؤذنا يؤذن في الأسواق ينبه الناس إلى اقتراب وقت الجمعة، لا بأس، وليست بدعة، فيها لها أصل في الشرع. إذن قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. الحقيقة قول المصنف تلزمه، يعني هذا يخرج من؟ النساء والأطفال والصبيان والمرضى، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. يبقى الكلام عن من تلزمه الجمعة، لا يصح بيعه ولا شراء. إيه معنى لا يصح البيع والشراء؟ يعني لو اشتريت سلعة عند الجمعة العقد باطل، السلعة لا تنتقل ملكيتها إلى المشتري، وليس للبائع حق فين؟ في الثمن، يعني الثمن الذي حصله ليس من حق، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي، يعني عقد باطل لا ترتب عليه أي آثار، يعني السلعة التي اشتريت من حق بائع صاحبها، والثمن من حقي أنا، كأن شيئا لم يكن، لا ترتب على هذا العقد أي شيء، باطل. قال: ممن تلزمه الجمعة، احترازا ممن لا تلزمه. فيجوز له البيع والشراء زي النساء والأولاد الصغار، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والسعي هنا يفهمه الكثير خطأ، إذ يفهم السعي بأنه الركض، بأنه إسراع الخطى، وهذا منهى عنه. السعي في الآية هو جمع الهمة، يعني الاهتمام، يعني أن تفرغ القلب من كل شيء إلا من إيه؟ من الصلاة، كما قال الله عن فرعون: ثم أدبر يسعى. هل معنى يسعى فرعون يعني أخذ يجري في مصر، أخذ يجري ويركض، أم يسعى معناها أنه فرغ قلبه من كل شيء إلا من جمع السحرة؟ السعي هنا في له معنيان، قد يأتي معنى الركض ويأتي معنى جمع الإيه؟ الهمة والاهتمام. هذا هو المقصود في الآية: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر من الله، ذروا البيع. الشيخ رحمه الله يقول هنا كلمة مهمة، يقول: إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب. الخطاب في الآية لمن تلزمه الجمعة، فأمر بالسعي إلى ذكر الله، الخطبة والصلاة. والحقيقة المؤسف المنتشر في كل بقاع مصر هو التأخير عن الصلاة. لما يصعد المنبر تجد الناس الأعداد قليلة إلى أن إيه؟ يبدأ في الخطبة ويأخذ الوقت، ثم يمتلئ المسجد في آخر الصلاة. الناس عزفت عن أجر الجمعة. قل يا شيخ الجمعة 12 تلت بدري أوي، بدنا ننام ل 11 ونص. نسأل الله العافية. ما عنده همة، رغم أن ابن مسعود رضي الله عنه علم أن الناس تقف في يوم المزيد في الجنة على قدر تبكيرهم في يوم الجمعة للنظر لوجه الله عز وجل. فبكر ابن مسعود، ابن مسعود بكر، خرج بعد الفجر مباشرة، صلى الفجر، اغتسل، لبس الثياب، ثم قصد المسجد مبكرا جدا، فوجد رجلين قد سبقاه في هذا الوقت، فبكى وقال: ثالث ثلاثة يا عبد الله، وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. رقم ثلاثة، وحديث البخاري: من جاء راح في الساعة الأولى فقنم قرب بدنه، يعني واحد أتى ببدنه ذبحها وزعها لله، تعدل هذا الثواب. ده نحن عزفنا حتى عن البيضة، لا نقبل البيضة. من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب ايه؟ بيضة، مش عاوزين حتى البيضة. من جاء والإمام يخطب فكأنه لم يقرب، وهذا ينطبق على الكثير، لا نحتاج إلى أن نقرب. نسأل الله العافية. مساجد تشكو إلى الله في يوم الجمعة من عزوف الناس عن التبكير إلى صلاة الجمعة، تبكير، هذا مهم. قال: ليس المراد بالسعي هو الركض كما قلت. ممن تلزمه الجمعة يعني تلزمه بنفسه، ومن تلزمه بغيره. إيه يعني تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره؟ رجل مسافر إلى الصعيد ويقيم هناك أكثر من 4 أيام، يعني يقيم هناك أسبوعا أو شهرا، حدد المدة، الجمعة تلزمه أو لا تلزمه؟ تلزمه، لأنه في حكم المقيم، لأن المدة زالت عن كم؟ عن 4 أيام، وهذا رأي الجمهور، زالت عن 4 أيام وقد حددها، يعني عرف المدة المقصود، فهذا تلزمه بغيره، يعني هو مسافر تسقط عنه الجمعة، لكن لأجل أنه حدد مدة الإقامة فأصبح في حكم الإيه؟ في حكم المقيم. هذا قصد المصنف ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو تلزمه بإيه؟ بغيره. صورة مهمة في الفقه: المشتري دخل على البائع، لسه الجمعة لم تؤذن، النداء الثاني لم يؤذن، العبرة من ذا الأول أم الثاني؟ الثاني. الأول لا يترتب عليه أحكام، الأول لا يترتب عليه أحكام. المشتري قال للبائع أعطني السلعة هذه، فالبائع أعطاه السلعة فقبلها المشتري، فهو يخرج النقود من جيب من حافظته، إذا المؤذن يقول إيه؟ الله أكبر. يبقى الصفقة تمت لطرف في وقت ليس فيه نداء، ولطرف آخر في الوقت الذي فيه نداء، الصفقة باطلة. ليه؟ لأن الباع لابد أن يكون قبول وإيه؟ وإجاب أحد الطرفين في وقت ليس الجمعة، الطرف الثاني في وقت نداء الجمعة. يبقى البيع والشراء، البيع والإيه؟ والشراء، لابد أن يتم البيع والشراء في وقت ليس وقت الإيه؟ الجمعة. قال المصنف لا لا، يقول الأخ الكريم ممكن نقول البيع صحيح مع الاسم، الحنابلة على البطان، والشيخ يدافع عن هذه القضية، والصواب هو البطان. لماذا؟ لأن هذا النهي متوجه إلى البيع نفسه، وذروا البيع لا لصفته. طبعا هذا رأي الأحناف، لكن الراجح أن النهي يقتضي الايه؟ الفساد. دي صفة، دي وضع تاني خالص. قال بعد ندائها الثاني، الكلام بعد نداء الايه؟ الثاني. نعم مش سمعك. العبرة بنداء المنطقة التي وقع فيها البائع يا شيخ بهجت، العبرة بنداء المنطقة التي وقع فيها الايه؟ البيع. طبعا موضوع اختلاف النداء في المناطق ده برضو من المصائب في مصرنا العزيزة. كان في القديم مسجد ايه؟ جامع لمنطقة واحدة، يعني المساجد جميعها تغلق الا مسجد جامع واحد او اثنين او ثلاثة بحسب الحاجة. الان كما قلت كل منطقة فيها جمعة، كل زاوية فيها جمعة، وكل خمس يعمل جمعة، وكل صف يعمل جمعة، وتحت البيت فيه جمعة، وفي البدرون فيه جمعة. أمور عجيبة وغريبة ما عهدها الفقهاء وما تحدث عن الجمعة. سميت جمعة لماذا؟ تجمع المسلمين في مكان واحد، لا تفرق. مسجد الآن عندنا خمس رب مصلي في العزيز على بعد أمتار، في إيه؟ زاوية فيها 15 يصلي الجمعة. ألا لما تصلون الجمعة وبجواركم مسجد جامع؟ هو كده دول سنية مش هنصلي معاهم، ها؟ عصبية وهكذا. حقيقة أمور عجيبة، ولا تعجب من هذا والله. مسجد أقيم في قرية بجواره بمترين مسجد، بين المسجد والمسجد ايه؟ متران كده وكده. فسأل، قالوا هذه عائلة اختلفت مع هذه العيلة فأقامت ايه؟ مسجد، مسجد العيلة ومسجد العيلة، ها؟ والجمعة هنا والجمعة هنا. لا حول ولا قوة. تهريج، نحن نهرج في الشرع. فوضى، نحن في فوضى. العجيب مساجد الفقهاء لما تحدثوا عن الجمعة يتحدثوا عن الجمعة الايه؟ التي تجمع الناس في المسجد الجامع. عموما قال لا بأس، عزبة أهل العزبة أقاموا مسجدا، والعزبة الثانية لها ايه؟ ما أتكلم عن حي واحد، عن شارع واحد، عن مكان واحد، ها؟ قال المصنف لا يصح البيع، وقوله لا يصح البيع لقوله تعالى وذروا البيع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ايه؟ رد، يعني مردود عليه. هذا ميزان قبول الأعمال الموافقة للكتاب والايه؟ والسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو ايه؟ باطل، وإن كان 100 شرط. انتقل بعد ذلك إلى مسألة ثانية، يقال ويصح النكاح، يعني عند لقاء الجمعة لا يصح البيع لكن يصح النكاح، أي يصح عقد النكاح بعد أذان الجمعة الثاني، لأن الله نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة، عقد من عقود الإيه؟ المعاوضة. يعني عقود المعاوضات معناه إيه؟ تأخذ شيئا عوضا لشيء، تتنازل على الأموال وتأخذ السلعة، يبقى السلعة عوض عن المال، تسمى عقد إيه؟ معاوضة، زي عقد النكاح عقده أيضا معاوضة، تدفع الصداق مقابل الاستمتاع. لكن هنا نقول الآية جاءت وذروا البيع، إذن هنا لا يقاس على البيع إيه؟ النكاح. قال ويصح عقد النكاح وسائر العقود. طبعا بعض الفقهاء ردوا على المذهب في هذه النقطة، قولوا وسائر العقود يعني عقد الرهن، عقد الضمان، عقد القرض، عقد الإجارة، دي كلها عقود. هل يصح توقيع عقد الإيجار عند نداء الجمعة؟ المذهب يقول إيه؟ يصح. والصواب أنه لا يصح. لماذا؟ لأن العلة واحدة، وهي الانشغال عن الجمعة ببيع وشراء، وما على شاكلة البيع والشراء، فيدخل في هذا جميع العقود. والعجيب، العجيب أن بعض ممن خولهم الله حق القرار لا يعقدون الامتحانات إلا في وقت الجمعة، ولا المباريات إلا في وقت الجمعة، والانتخابات لا تعقد إلا في وقت الجمعة عند الأذان. أين تعظيم الشعائر في بلد المسلمين؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأذان يؤذن، ينبغي أن تغلق المحلات تماما عن البيع والشراء، ولو أن هناك حسبة أو جماعة أمر المعروف ونهى عن المنكر طافت على المحلات التجارية وعذرت وعاقبت الذي يبيع ويشتري عنده الجمعة، لأن هذا شرع يا أخواني. تعظيم الشعائر في بلاد المسلمين لابد أن نعظم شعائر الله. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرة. المسألة الثانية دي مهمة، لأن الكثير يسأل عنها. لا يصح بيع العصير لمن يتخذ العصير إيه؟ خمرة. يعني رجل يشتري منك عنبا ليصنعه خمرة، وأنت تعلم هل تبيع له؟ الأصل إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما على شاكلة ذلك أن تبيع العصير لمن يتخذ العصير إيه؟ خمرة، وأن تبيع السلاح في فتنة. يعني رجل أنت تاجر سلاح، قال لك أعطني هذا السلاح وأنت تعلم أنه سيأخذ سلاح ليقتل أخاه، تبيعه؟ ها؟ هذا تعاون على الإثم العدوان. بيع الذهب للرجال من تجار الذهب يجوز؟ لا يجوز. بيع الكبريت من أجل السجائر يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، كان عندك يقين. إنما الكبريت له أكثر من استخدام، يمكن أن يوقد به السيجارة، وممكن أن يوقد به الإيه؟ البوتجاز أو البخور. الإسم على من؟ عليه هو. إذا كان الشيء له أكثر من إيه؟ من استخدام، استخدام حلال واستخدام حرام. نعم. والعطر النساء، لكن المرأة قد تتعطر لمن؟ لزوجها. إذا تعطرت في الخارج آثمة، إذا تعطرت في البيت جائز. إذن في هذه الحالة يجوز البيع، هذا كلام الفقهاء. طالما أن السلعة لها أكثر من استخدام، الإثم على من؟ على المستخدم، لأنه قد يستخدمه في حلال وقد يستخدمه في حرام، وإن استخدمه في حلال وحرام فالإثم على من؟ عليه هو. يعني واحد يقول لك أنا عاوز منك كبريت، تقول له اسمع مول، هتولع سيجارة ولا تولع بوتجاز؟ تنطع، لا تسألهم، لأن السلعة لها أكثر من إيه؟ من استخدام. في هذه الحالة الإثم على من يستخدم. قال ولا سلاح، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر. يعني الثالث الرابع من البيوع التي لا يجوز، عبد مسلم يباع إلى من؟ إلى كافر، رجل كافر، وأنت عندك عبد مسلم. لا تبيع المسلم لمن؟ لكافر، لأنه لا يجوز أن يكون الكافر له ولاية على المسلم. وقبل ذلك قلت هنا في الدروس أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا مهينا عند كافر، يعني عند كافر حتى لو كان أهل الكتاب، يعمل فيه إهانة، لأن المسلم له العزة ولا تنزل عن هذه العزة. أي عمل فيه إهانة للمسلم عند كافر لا يجوز أن يعمله، كما قال العلماء. قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. يعني إيه الكافر يقول أشتريه منك وأعتقه فورا، جاز أم لم يجوز؟ جاز، لأنه إيه سيعتقه، أو يعتقه لقرابة، ابن ابنه أو ابن أخيه، يعني سلب عارض أو سلب أنه اشترط عن نفسه العتق. الخلاصة أنه لا يجوز أن يباع عبد المسلم لإيه؟ لكافر إلا إذا اشترط أن يعتق أو عتق لسبب شرعي. مفهوم هذا الكلام؟ قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. يعني إيه؟ أسلم العبد الكافر تحت يد من؟ كافر، عبد كافر، سيده كافر، العبد أسلم وسيده ما يزال كافر، أجبر الكافر على إزالة إيه؟ ملك. من الذي يجبره؟ الحاكم ولي الأمر. العبد يقول يا سيدي القاضي أنا كنت كافرا وأسلمت وتحت هذا الرجل، أنا عبد مملوك لهذا الرجل ولا يزال على كفر. يروح القاضي عمل ايه؟ يزيل الملك، يجبر على بيعه، اجبار. إيه؟ لانه لا يجوز للكافر ان تكون له ولاية على المسلم، كما قال الله عز وجل وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. يعني اما ان يبيع واما ان يهب واما ان يعتق، يجبر على هذا، اما ان يبيعه واما ان يهبه وإما أن يعتقه، المهم أجبر على إزالة إيه؟ ملك. تلك قاعدة مهمة يا أخواني. طبعا الكلام ده نتكلم عليه في كتب الفقه، أما في الواقع الكفار لهم ولاية على المسلمين، بل إن الكافر يستأجر المسلم في أعمال مهينة، يشتغل عنده خدام، يمسح البلاط المسلم للكافر، ما في مشكلة عنده. المهم الايه؟ الدولارات تبيح المحصورات، اهم حاجة الدولارات، نسأل الله العافية في هذا الزمن. انتقل وقال ولا تكفي مكاتبته. ايه يعني المكاتبة؟ يعني السيد يكاتب المن؟ العبد. لفظ المكاتبة ده في القرآن كثير، قال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة في الفقه معناها أن السيدة يكاتب من؟ العبد. على ماذا؟ على أن يعتقه بالتقسيط. يعني أنت تعتق نفسك ب10,000 جنيه، يقول خد 1,000، باع عليه كم؟ 9. ألف كمان في شهر 6 وألف في شهر 12 وألفين في شهر 3 هذه يسمى إيه؟ مكاتبة. كلما دفع العبد جزءا أعتقه جزءا، يعني ربعه تحرر والثلاث أرباع عبودية. طبعا لا تكفي المكاتبة، طبعا الكلام ده شيخ مش موجود، ها مش موجود، بس احنا بنقوله كده من باب ايه، طالما ورد في الكتاب. قال طبعا انتقل بعد ذلك الى ويحرم بيعه على بيع اخيه، هذه يعني من البيوع المحرمة التي لا تجوز بيع المسلم على بيع اخيه، لا يخطب احدكم على خطبة بعض ولا يبع احدكم على بيع بعض. يعني ايه بيع بعض؟ لها صور كثيرة الحقيقة، يعني انا اشتريت سلعة من اخي هذا فقبلني باع قال ارد السلعة اليه وانا اعطيك اياها بايه؟ بسعر اقل، هذه صورة مرفوضة حرام. تمام، لا يبع احدكم على بيع بعض. لماذا قال رسول الله ذلك؟ لأن بيع المسلم على بيع أخيه يجر الإيه؟ العداء والبغضاء، ونحن قلنا أصلنا من أصول أهل السنة كل شيء يجر العداء والبغضاء فهو حرام، العداء والبغضاء والحسد، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والإيه؟ والبغضاء في الخمر والميسر. كل شيء، يعني لا يستأجر أحدكم على إيجار أخيه، قص العلماء هذا، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. ولذلك قال المصنف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والدين دين الأخوة ودين المحبة ودين التآلف ودين الاتماع في زمن الجماعات التي حطمت هذا كله، حطمت التآلف وحطمت المحبة وحطمت الاجتماع، وأصبحت فرقة هي الأساس، فرقة الناس، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، وقد فرقنا كما هو المشاهد، ادخل إلى الجماعات وانظر إلى الفرقة، جماعات حزبية هو كل يدعو إلى نفسه لا لدين الله. عموما نقول ولا يصح يحرم بيع على بيع أخيه، ثم قال كأن يقول لمن يشتري سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، يعني اشتريت الجهاز ده بعشرة أبني قال لي إيه أنا أديها لك بكم؟ بتسعة. وفي هذه الحالة بس خلي بالك هذا الكلام له ضابط، ما ضابطه؟ إذا كان البيع والشراء بالخيار، يعني اشتريت بعشرة وقلت له ممكن أرجعه لك بعد يومين، أرجعه لك بعد إيه؟ اشترطت على الباع البائع والمشتري بالإيه؟ بالخيار، في مدة الخيار أنا جيت بقى إيه؟ قلت له أنا أديه لك بإيه؟ بتسعة، يبقى هو حتما هيرجعه له. ودكها البائع لابد ان ياخذه لانه ايه؟ اشترط عليه. اما الصوره لو ان البائع نهائي خلاص، الكلام ده في حال الخيار، في حال الايه؟ الخيار. وقلت الخيار هو ان يشترط المشتري على البائع ان يرد اليه السلعه، هذا الحديث يتوجه في حال الايه؟ الخيار. اما في حال انا اشتريت سلعه من مكتبه بعشر قبلني الباع قال انا بحالك بتسعة، رحت للمشتري باع رجع السلعه، هيرجعني؟ انت اخذت السلعه ومشيت خلاص تلزمه لانك لم تشترط علي ان تردها، فالكلام متوجه في حال البيع الايه؟ الخيار. باب الخيار، من الخيار ده مهم، والخيار حل عندنا مشكلات عديدة في البيع والشراء. دائما أولا كما قلت لنا لكم في الأسبوع الماضي وقبل الماضي بيع واشتري بالإيه؟ بالخيار. إيه مش خيار؟ بالشروط. تقول له إن شاء الله خدها بس بعد أسبوعين إيه؟ مش عجبتني إيه؟ سأتيك إياه. إن فيها عيب سأرده. تشترط عليه. هذا يسمى الشرط. هذا الشرط يريح الجميع عند البيع والشراء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وشراؤه على شرائه، يعني يحرم البيع على البيع ويحرم الايه الشراء على. انا اشتريت هذه السلعة بعشرة، جاء مشتري تاني اديتها للشيخ كام؟ قال له بعشرة. قال لي انا اخدها بحداش، انا اخدها بحداش حتى منه. بس برضو في زمن الايه الخيار، يبقى بيع على بيع وشراء على شراء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. ما العلة يا أخواني؟ العلة هي أن البيع على البيع يورث العداوة ويورث البغضاء، وأن الشراء على الشراء يورث، والخطبة على الخطبة، والإيجار على الإيجار، كل ذلك يورث الايه العداوة والبغضاء. ومن هنا أقول كل ما يجر إلى العداوة ابعد عنه، انصرف عنه. يعني حينما تأتيك انتخابات برلمانية تمزق الصف، انصرف، انزل بيتك، لا تدخل في معارك، شهيد لكل صندوق. نسأل الله العافية. والجنون فنون. أقول لا، هذا يزرع الحقد والعداوة. كيف أكون داعية وأنزل مثلا إلى بلد مرشح تاني وأنا مرشح وأقول اسمعوا عني أعزكم الله؟ انزل، سيسمعون ليه من على القرية، اخرج منها مزعوما مدحورا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلك قضية يجب أن تكون واضحة. كل ما يجر إلى العداء والبغضاء لا تدخل فيه. قال المصنف لا بيع أحدكم على بيع أخيه ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. يعني إيه؟ يعني يخببه ليفسخ العقد ويعقد هو معه، هذا العقد باطل كما قال العلماء. ومن باع ربويا، ايوه يا سيدنا الشيخ، الشرط الجزائي جائز، مش مخالف ولا حاجة. انا بقول لك اشتري منك هذه السلعة بشرط بالخيار، الذي يعود يلتزم مبلغ كذا، وانت وافقت وانا وافقت، خلاص البيع والمشتري بالايه الشرط الجزائي باتفاق الطرفين لا شيء فيه. الذي يرجع في البيع والشراء يلزمه 1000 جنيه للآخر. قال نعم نعم يسري. وهذه فتوى مجمع عليها من جمهور العلماء كما هي معروف. نعم نعم يا ولنا، وانا الاسبوع اللي فات تكلمت فيها المزاد، تكلمت عن المزاد، النبي صلى الله عليه وسلم عقد مزادا على سلع، لكن لابد أن يكون مزاد حقيقي مش وهمي، لأن هذا يسمى بيع الايه النج، بيع الايه المزاد الوهمي هذا نج. كما نتحدث الآن عن أنواع البيوع المحرمة في الأصناف الربوية، منها بيع العينة. تعرفون بيع العينة؟ خذ الصورة، أنا أحتاج 1000 جنيه، ما أحتاج فلوس، ما أحد أعطاني، فأذهب إلى تاجر وأحصل منه على سلعة ب1500 قسط، وبحاله في نفس الوقت بكم؟ ب1000. هذا بيع الإيه؟ العينة، حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو جئت بعد فترة، يعني بعد 2 3 سنين، السلعة هي عندي وأبيعها له لنفس التاجر بسعر أقل، هذا بيع إيه؟ عينة. لكن هل يجوز مثلا عندي 1000 جنيه او عندي سلعة وانت عليك كم؟ 1000 جنيه، جاء المعوّد فجئت أخذ منك الألف جنيه فقلت ليس عندي ألف جنيه، أنا عندي خمسة أردب فول أو أمح، ها تأخذها مكان هذه سلعة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز بسعر يومها، بسعر إيه؟ هذا الشرط بسعر إيه؟ يومها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون بسعر يومه، يعني يجوز أن أقضي الدين الذي علي بدلا من النقود أقضيه إيه؟ عينا بعد مدة زمنية إيه؟ بسعر إيه؟ يومها، كما قال في الحديث. قال أيوة يا شيخ محمد روحنا المزاد تاني. نعم رحت مزاد، واحد قال لي اخلع وخذ 20,000 جنيه، حرام اخذ مال بايه؟ بغير حق. ما الحق الذي اخذت معه المال؟ ما في مشكله، بس الان انت تاخذ المال تترك له الايه؟ الفرصه. اذا انت تدخل مزاد لا لاجل البيع والشراء، وانما لاجل الايه؟ الاموال، لاجل الاموال. ولا يجوز اخذ مال امرئ مسلم الا بايه؟ يا حاج محمد بطيب نفس من، لا حتى لو التراضي، لان هذا المال، لان هذا المال ليس مقابل شيء، وانما اخذ هكذا واضاع الفرصه عن الاخرين، وهذا هو بيع النجش الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك، إلى أسباب كثيرة. قال ومن باع ربا باع ربويا بنسيئة. إيه معنى باع ربويا بنسيئة؟ إخواني الأصناف الربوية كم؟ ستة، ربا الفضل وربا النسيئة. الربا نوعان، الربا إيه؟ نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. أما ربا الفضل فينطبق على الأصناف الربوية الإيه؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ها؟ والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه الأصناف الربوية الإيه؟ الستة الذي يصل فيها ربا الفض. في ربا النسيئة، النسيئة معنى التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء يعني الايه؟ التأخير، الزيادة مقابل التأخير. هذا هو ربا النسيء، زيادة مقابل التأخير، يعني أنا تأخرت عنك يوما في ايه؟ زيادة. عندي 1,000 جنيه، إذا تأخرت بكم؟ 1,010، 1,020، 1,030، 1,040، كل يوم عليك ايه؟ فإذا هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعين، الزيادة مقابل التأخير، مقابل الزمن. وهذا ما تفعل البنوك التجارية الربوية، تعطيك 10,000 جنيه تأخذ منك كم؟ 15 أو 13، ربا نسيئة واضح، لا شيء فيه، هذا ربا نسيئة بين، مش في شبهة، ليس فيه شبهة. ها؟ وربا النسيئة معروف عندنا، أنا محتاج 1,000 جنيه، حاضر خدتها من أخ قال لي خدها بس يردها كم؟ 1,100. موجود هذا الكلام؟ موجود، هذا هو عين الإيه؟ الربا. بس دي ربا إيه؟ نسيئة يا شيخ، هذا ربا إيه؟ نسيئة. ربا الفضل في الأصناف الستة المعروفة. نعم، لو ايه؟ بقول اخ اشتريت سلعه بالقسط وقال لي اتاخرت شهر المبلغ سيزيد عليك، هو عن الربا. هذا الشرط الربوي يبطل العقود، شرط ربوي واضح، اللي بيسموه ايه بقى؟ بيسموه دلوقتي مقابل التاخير، غرامات التاخير. وياتي على امتي زمان يسمون الأشياء بإيه؟ بغير اسمه. الخمر مشروبات روحية، الرقص فن راقي، الربا غرامات تأخير مقابل تأخير، يسمونها بأشياء لكن لا يغير من حقيقتها، هي ربا، هي عين الربا. نعم. ولو عقد مقاولات، خطأ، ربا. ليه؟ لأن المقاول قد يتأخر لظرف إيه؟ طارئ ليس في إرادته، هذا يا أخي إجحاف له. يعني هب أن هناك قوانين عرقلته عن التنفيذ، ليس بإرادته، هذا ورد ولا غير وارد؟ جاء زلزال هدم الموقع على وفيه، شفط العمارة، إزاي حتحمله حاجات هو ليس له بها دخل؟ أيوة يا شيخ وائل. لا، الشرط الجزائي بقول يا شيخ وائل، بقول إننا إن رديت السلعة وعدت في كلامي ألتزم بكذا. لو تأخر لأسباب تخصه هو، تخصه ماشي، لما أسباب ليست في إرادته من الإجحاف أن تحملها له. مش كده واللي إيه؟ قال أيوة شيخ أحمد. دي نقطة مهمة جدا يا شيخ أحمد، اتكلمت عنها قبل كده. واحد استلف بالدولار، يعني واحد اداني 100 دولار قرضا، تمام، هل يجوز أن أردها إليه مصري؟ لا، بقول أردها يا شيخ قرض، يا شيخ وائل قرض، قرض أجل مسمى، لابد أن ترد بنفس الإيه؟ العملة. بغض النظر، ليش دعوة بالكلام دي؟ يغلى ويرخص مش مشكلتي، 100 بـ100، 100 دولار بـ100 دولار، إنما لا أردها بعملة أخرى، لأن هذا بيع وشراء، لابد أن يكون في مجلس الإيه؟ واحد، يدا بيد، تعامل على طول. نعم. لا، لا يجوز، لأن هذا يا شيخ وائل بارك الله فيك أصناف ربوية لابد فيها التعامل إيه؟ يدا بيد، ها؟ لا، مثل بمثل، إذا اتحلت العملة، هنا اختلفت مصري مع دولار، في اختلاف، يجوز أم؟ لا يجوز يا شيخ وائل، بيع وشراء، حتى لو قرض، إذا سلفتم الدولار لابد أن تأخذهم إيه؟ دولار. أما إن أخذته مصري هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا وكلك هو في تبديلها، قال لك أنت وكيلي في، خذ الـ100 دولار وبدلها، الآن أنت وكيله، إنما لا يجوز أن ترد عملة بعملة أخرى بعد أجل، لا، في المجلس ماشي، يعني 100 دولار بـ500 مصري في مجلس واحد جائز، أما بعد أجل لا يجوز، لأنه من الأصناف الربوية التي قلنا فيها من شروطها يدا بيد، مثلا بمثل، شرطان في حال التجانس، شرط واحد في حال عدم التجانس. والكلام ده شرحناه بالتفصيل في اللقاءات السابقة إن شاء الله تعالى، الحديث له بقية في فقه البيوع. السلعة ممكن، السلعة الوسيط، سلعة خلاص. جزاكم الله خيرا. عندي أسئلة، حكم التعامل مع البنك مع موظف تاكسي العاصمة الجديد. التاكسي ده نظامه أنا عارفه، نظامه ربوي بحت، بياخد من التاكسي القديم ويديله إيه؟ تاكسي جديد، وياخد منه فلوس ويحمله في كل سنة فايدة، وفي حال التأخير عليه فوائد، يعني مكتوب في العقد بند ربوي يبطل العقد، أنه إذا تأخر في السداد في قسط واحد يتحمل إيه؟ إذا وجد هذا البند في أي عقد يبطله حتى ولو لم تتأخر. سأتحدث عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله، الصورة هذه سأتحدث عنها. السؤال الثاني يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الذات الأجل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إزة الأجل. هل من أسماء رسول الله إزة الأجل؟ قال أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا العاقب على الصلاة والسلام، أنا الماحي، ولم يقل أنا الذات الأجل. إنما هذه من اختراعات الطرق الكبار هداهم الله. نعم، جزاكم الله خيرا، إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.